كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرام، ورجب مضر بين جمادى وشعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقيل له رجب مضر لأن قبيلة مضر أثبتته على ما هو عليه دون تغيير، استنادا إلى تعظيمهم له، فعظموه وأثبتوه مكانه بين جمادى وشعبان، بينما بقية القبائل في عهدهم غيروه وبدلوه كما غيروا الأشهر الحرم، وهو ما يسمى بالنسيئة. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضر به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي لم ينضبطوا بحدود الشرع ولم ينتهجوا بنهج تعاليم الوحي، بل اتبعوا شهواتهم واتبعوا جهلياتهم فاعتدوا على حدود الله وحقروا ما عظم الله فارتكبوا ما حرم الله. وتعيد الجاهلية في هذا الزمان نفسها في كثير من الناس الذين يستحلون الدماء المحرمة ويزهقون الأنفس المعصومة ويرتكبون الظلم بأنواعه متجاهلين الخوف من الله وغير مكترثين بعاقبة الظلم. والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، فنزه نفسه عن الظلم مع قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، ولكنه سمى نفسه العدل وسمى نفسه الحكيم، وصف نفسه بالعدل وسمى نفسه الحكيم، وسمى نفسه الرحمن الرحيم، وسمى نفسه الكريم، وحرم الظلم على عباده. فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. أيها المسلمون، لقد أخبر الله جل وعلا عباده في كتابه الكريم أنه إنما أهلك القرى وأهلك الأمم السابقة لأجل وقوعهم بالظلم. حين وقعوا بالظلم أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من القرون لما ظلموا. ولما هنا حينية بمعنى الحين، أي حين ظلموا وقع بهم الهلاك. وقال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ارتكابهم للظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة وعقوبته معجلة ومؤجلة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الظلم ظلمات يوم القيامة. وحين خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عظيم وفي مكان عظيم وفي مجمع عظيم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها المسلمون، لقد انتشر الظلم في أوساط المجتمعات الإسلامية، رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الحجة على عباده بإنزال الرسالة وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بين الله به الحلال من الحرام، وأوضح به الأحكام، وجعله مبينا للناس حجة الله على عباده، فلم يبق للناس على الله حجة بعد ذلك. فالقرآن معصوم ومحفوظ بين أيديهم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبثرة للقرآن باقية محفوظة. وقد قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يكن فيه التغيير والتبديل، فهو كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيبقى الحكم به هو حكم الله، والعمل به هو أمر الله، والانتهاج به هو منهج الله سبحانه وتعالى، والتعبد به هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عنه والانحراف عنه إنما هو تمرد على الله وتمرد على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من الزمان والمكان ومن الصفات والحال ومن الأمر والنهي الدوافع للانتصار للنفس بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الانتصار للنفس أن تبقى ثابتة على منهج الله، حذرة مما حرم الله سبحانه وتعالى، الانتصار على الشهوة المنحرفة، والانتصار على الهوى المطاع، والانتصار على الأنفس الأمارة بالسوء، فتبقى النفس الزكية المطمئنة أو اللوامة المؤمنة التي تلوم صاحبها إن قصر في واجب وتلومه إن وقع في محذور. أيها المسلمون، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، تفسير لقول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فتكون مثل هذه الشهور المعظمة والمقدسة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يدعو إلى تزكية النفس وتهذيبها وتوطينها على أداء الأوامر واجتناب الزواجر، وعلى أن تبقى متمسكة بشرع الله. والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، وإن من جملة توطين النفس على طاعة الله عز وجل والهروب بها من آفات الظلم ومن أماكن الظلم ومن صفات الظالمين، أن يعتصم المسلمون بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يحدثوا في دينهم بدعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كل بدعة ضلالة، أي كل عمل يخالف شرع الله فهو ضلالة على صاحبه وبال على صاحبه. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتواصون بالتمسك بشرع الله ولزوم منهج الله عز وجل، ويوصي بعضهم بعضا بلزوم الشرع، ويحذر بعضهم بعضا من آفات المحدثات البدع التي تخالف شرع الله، ومن أقوالهم المكتوبة والمدونة: لا يغترن أحدكم بكثرة الهالكين. فإن الكثرة للهالكين، والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: وإن أكثر الناس لفاسقون. ويقول عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بينما وصف المؤمنين بالقلة فقال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فاستمسكوا عباد الله بحدود الله سبحانه وتعالى، واحذروا آفات الظلم بأنواعه، سواء كان ظلما قوليا أو كان ظلما فعليا، وينشأ ذلك عن الظلم في القلب من سوء الطوية، وكذلك الظلم للغير بالاعتداء على الآخرين. فإنما كان بين العبد وبين ربه قد يعفو الله جل وعلا عنه، بينما المظالم بين العباد تبقى حتى يتنازل المظلوم للظالم. فإذا كان يوم القيامة يصعب بل يستحيل أن المظلوم يعفو عن الظالم في ذلك اليوم، يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم الندامة. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. إن حجة الله على عباده قائمة، فلا عذر لأحد أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله معلما بشيرا ونذيرا. فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم عن آله أجمعين وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. واجعل ما أنزلته لنا رحمة وبركة ومتاعا إلى حين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تسقي لنا الزرع وأن تدر لنا القرع وأن تمن علينا بأن تجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واجعلنا لك شاكرين ذاكرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شدة الحرب ونعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم. اللهم أحقن دماء المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحقن دماء المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الموبقات. اللهم إنا نعوذ بك من السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي والمنكرات. اللهم إنا نسألك الطاعات والقربات والخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين أمن علينا بالأمن والأمان والإيمان والاستقرار والإطمئنان إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.